والمغارب فلا

كأنهم إلى نصب يوقظون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوقظون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة الله يكرمك يوم يخرجون يوم يخرجون يوم يخرجون من الأجداث سراعا يوم يخرجون من الأجداث يوم يخرجون من الأجداث يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوقظون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم ذلك اليوم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم هذا يا رب توكل على الله يا ايها المزمل قم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ايها المزمل قم قم الليل قم الليل الا قليلا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل

والليل إذا والليل إذا يسري والله يا الله والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الله أكبر الله أكبر يا هادي يا رب وحدوك الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والسبع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين ذهبوا الصخر بالوادي الله الله الله أكبر الله الله والفجر لو نوت كده للفجر رامي الله وفرعون ذي الأوتاد زيارة الأهل من يفترس الله والله أي والله الله الله يا سيد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فطب عليهم ربك سوط عذاب جزاهم إن ربك لذي مرصاد جزاء من جنس العمل يا الله ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد يا عظمة ممكن يا الله وتموت نعم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما